إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن والبلايا والمحن، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وسكونها واطمئنانها وبردها وسلامها، وأن يطفئ الفتن المشتعلة في بلاد المسلمين، وأن يحقن دماءهم ويجمع كلمتهم على الحق، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة في الله، إن المسلم يتألم ويحترق ويأسف ويحزن وهو يرى إخوانه من أهل الإسلام يقتلون ويذبحون ويروعون ويشردون على أيدي زنادقة ملاحدة ينتسبون للإسلام، وشتان ما بين عقائدهم وبين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويأسف ويحزن وهو يرى حال إخوانه في بلد آخر قد صار بأسهم بينهم، انفرط حبلهم ووهنت قوتهم واختل أمنهم ونقصت ثرواتهم، في وضع يسوء الصديق ويغمه ويشمت العدو ويسره. وكثيرا ما يسأل المسلم نفسه: ما الذي يجب علي أن أفعله تجاه ما يجري من هذه الحوادث؟ لا شك أنه سؤال يفرضه على كل مؤمن صدق إحساسه بأخوة الدين والإيمان، وما تقتضيه تلك الأخوة من التناصر والتعاون وعدم الخذلان. لقد أجاب علماؤنا وأئمتنا وكبراؤنا عن مثل هذا السؤال تكراراً ومراراً، وخلاصة توجيهاتهم ونصائحهم فيما جرى ويجري من الفتن أن على المسلم لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي أمره المسلم، وإن كان فيه ظلم وفجور، وقوفاً مع النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وللأحاديث الكثيرة في هذا الباب، ومنها على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، أخرجه مسلم عن عوف بن مالك. وإن كان الوالي كافرا خارجا عن الإسلام وليس لدى أهل الحل والعقد والشان، ليس لهم قدرة على تغييره، فيصبرون على أذاه حتى يجعل الله لهم فرجا ومخرجا. وإذا كان هذا هو مقتضى النصوص الشرعية وهو تقرير أئمة العقيدة السلفية، فهو أيضا مقتضى العقول الصحيحة والفطر السليمة، لأن الصبر على ظلمه وجوره أهون شرًا وأقل ضررًا من أن يتسلط عليهم فيريق دماءهم وينتهك أعراضهم ويخرب ديارهم ويفعل بهم الأفاعيل. ومن تأمل الفتن القديمة والقريبة يجد أنها لا تنتهي إن انتهت إلا وقد سفكت فيها من الدماء المعصومة ما لا يعلمه إلا الله، وترتب عليها من الأضرار والشرور والقبائح أضعاف أضعاف ما خرجوا من أجله. فمن كان في بلد له إمام وجماعة فليلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ولا يجوز له الخروج والشذوذ. وإن كان في بلد فوضى واضطراب وفرق وأحزاب، فليعتزل تلك الفرق كلها، كما قال أنصح الخلق للخلق عليه الصلاة والسلام في قوله لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة: قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو تعض ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. ومن كان في بلد وإخوانه الذين يفتنون في بلد آخر فيمكنه إعانتهم بالدعاء الصادق لهم وببذل النصح لهم إن كان من أهل العلم، بما فيه حقن الدماء وإطفاء الفتن والاجتماع على الخير، وإن أذن ولي أمره بإعانتهم بالمال أو بغيره أعانهم بما يقدره الله عليه. إخوة الإيمان، ليعلم كل مسلم أن التمسك بحدود الشرع هو المطلوب من كل مسلم في كل وقت وفي وقت الفتن خاصة، وليحذر المسلم من العواطف والحماسة المجردة عن حدود الشرع، فإنها تضر ولا تنفع. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرى المستضعفين من أصحابه في مكة فلا يملك لهم شيئا يدفع عنهم به إلا أن يواسيهم وأن يوجههم وأن يدعو لهم دون تدخل منه بالقوة، لنهي الله عز وجل له عن ذلك في تلك المرحلة من تاريخ دعوته. فالتزم هو وأصحابه بحكم الشرع فكانت العواقب حميدة. ولنا في رسول الله أسوة حسنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن مما آذى كل مسلم وكدره وعظم الكدر ما جاهر به أحد السفهاء من الإلحاد بالله والكفر بآياته والسب لرسوله صلى الله عليه وسلم والانتقاص من قدره الشريف وجنابه الكريم. وقد أحسن خادم الحرمين الشريفين أيده الله عز وجل بأمره بالقبض عليه ومحاكمته شرعا، جعل الله ذلك من أثقل أعماله الصالحة في ميزانه، كما أحسنت اللجنة الدائمة للإفتاء بإصدارها البيان المختصر المفيد الذي جرمت فيه هذا العمل واعتبرته من أعظم أنواع الكفر، وأنه ردة عن دين الله، وطالبت بمحاكمته شرعا. أيها الإخوة في الله، إن الكاتب الذي تفوه بإنكاره وجود الله وسخر من آيات الله وتنقص من مقام محمد صلى الله عليه وسلم هو من أبناء هذا البلد، فيه نشأ وفيه درس وتعلم وترعرع، وهذا يوجب علينا أن نكون يقظين حذرين على أبنائنا وبناتنا، ولا سيما ما يتعلق بأصحابهم وأخدانهم ومدخلهم ومخرجهم، وما يتعلق أيضا بنوعية المواقع التي يدخلونها في شبكة النت وبرامج المحادثة والتواصل الاجتماعي، فإن شياطين الإنس يعملون بجد وجلد، لا يكلون ولا يملون، يحرصون أشد الحرص على اصطياد عقول أبنائنا وبناتنا لمسخهم من دينهم ومن أخلاقهم، والعياذ بالله. فكونوا على حذر. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه للبطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اجمع به كلمة المسلمين على الحق وعلى الهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه ولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.